يا رحمن الرحيم. يا رب يا رحمن. Oh, الله يا ولد التعليم ماشي الله عليك يا رب واحد الله من الله محمد محمد Thank you. الله. Yeah. أكبر. لا إله إلا أنت سبحانك يا رب. عليك بركة. Thank you.

كذا عظم أو عامية يا رب. Yeah.